إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انتبه يا عبد الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ليس لكل أحد. كلما ازددت قربا من الله، تقربت إليه بالطاعة وبعدت عن كل ما يغضبه، كان الله معك. المعية لما يكون الله معك، في الآية جاءت الثمرة سيهدين. إذا تحققت المعية، تقربت إلى الله بالطاعات وكنت قريبا من الله وتحققت لك هذه المعية، سوف تأتي ثمارها، سوف يهديك الله لما يحب ويرضى، يهديك الله تربي أبنائك بأحسن الطرق وأقوم الطرق، يهديك الله لحل مشكلاتك الاجتماعية، يهديك الله لحل مشكلاتك الاقتصادية، يهديك الله للخروج كل من المآزق، يهديك الله لأن تشير بالرأي الناصح لمن حولك. كلا إن معي ربي سيهدين. الذي قدر فهدى، وأعظم الهداية الثبات على هذا الدين، هذه أعظم هداية. ولذلك الله عز وجل في القرآن أمرنا أن نقرأ في الفاتحة في كل ركعة فرض: اهدنا الصراط المستقيم. أعظم مطلوب، أعظم مطلوب تطلب الله جل وعلا الهداية، الهداية للإسلام، أسأل الله يثبتنا عليه، الهداية لطريق السنة وطريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا طريق إلى الجنة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. الهداية لأفضل الطاعات، لكن هذه لا يوفقها أحد إلا من كان الله معه. كلما ازددت قربا من الله، فتح الله عليك من المعارف، فهديت لأفضل القربات في أفضل الأوقات. هذه المعية الذي تورثك الأنس وتورثك النصر وتورثك النجاح والسداد، اللهم لا تحرمنا إياها. نحن بغير الله لا نساوي شيء. ولهذا الطريق لليقين الذي قلناه، اليقين بأن الله معك، أولا تأمل كتاب الله جل وعلا. وتأمل كتاب الله، ترى غالب القرآن من دفته إلى دفته يتحدث عن الله وعن عظمته، مرة بأسمائه وصفاته، ومرة بعظيم خلقه، خلق السماوات والأرض والإنسان والملائكة والجن والشجر والدواب والنجوم، خلق عظيم، ومرة بإهلاك الله لهذه الأمم الكافرة التي طغت وتجبرت. القرآن وأن تقرأه يزيدك عظمة وقينا بأن الله عز وجل أعظم شيء في الوجود، فتتعلق به. ولذلك التعلق بالله يصنع التي قد يكون شيء من المعجزات. الإنسان إذا تعلق بالله حاز على الثبات، واستطاع وقت الفتن يعرف الحق من الباطل. علق قلبك بالله يثبتك الله جل وعلا ويغنيك ويكفيك عن كل أحد.